ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم استعِ عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك واحيي بلدك الميت. جاء أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال، ليبين لنا بعض الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستسقائه، وهذا ليس محظورا ولا محصورا، يدعو الإمام بما فتح الله عليه به، إلا أن الأولى أن يبدأ أو يحافظ على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء هنا: اللهم است. اللهم كما يقولون في اللغة أصلها يا الله، وحذفت الياء يا، وجيء بالهمزة وعوض عن الياء الميم في الآخر اللهم، أصلها يا الله. انظر يا أخوان، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا الله هؤلاء إيش؟ عبادك. وإذا كانوا عبادك لهم من غيرك افك عبادك، كما تأتي للوالد وتقول اكس ولدك اطعم ولدك، كأنه يقول بالوصف المناسب كونه ولدك يحتاج منك أنت إلى أن تطعمه وتسقيه. وكذلك هنا اللهم اسق عبادك، كأنه يظهر الوصف الذي به الاستعطاف وبه الطلب، كما يقولون الوصف المناسب. نعم. وبهيمتك، هذه البهيمة العجماء من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى خلقها. شوف الإضافة، وبهيمتك، أيضا استشعار لنا واستعطاف وإظهار الحاجة حتى لتلك البهائم، لأنها لك أنت يا الله. والإضافة هنا للاستعطاف بخلاف الإضافة التي للتكريم والتعظيم، ناقة الله إضافة أيضا ولكن لا للاستعطاف، ولكن لتكريمها وتعظيم مكانتها، كما قيل في بيت الله: العالم كله ملك لله، فبيت الله، ناقة الله، عبد الله، إذا جاء في شخص معين كل الناس عباد لله، ولكن في التخصيص به إظهار لإيه؟ قوة قربه إلى الله سبحانه وتعالى. وبهائمك، نعم. والبهائم كما يقولون في أصل اللغة مأخوذة من الإبهام، والإبهام والبهم عدم الإبانة، هذا أمر مبهم ليس بواضح. والبهم صغار الغنم التي لا تستطيع أن تذهب مع أمها، والمبهم عدم الظاهر، فكذلك البهائم لا تستطيع أن تبين وتعرض عن حاجتها، فسميت بهائم لذلك. نعم. وانشر رحمتك، انشر رحمتك على هؤلاء جميعا، البهائم والعباد وبلدك وغير ذلك. نعم. واحيي بلدك الميت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ميتة، أو فأحيينا به بلدة ميتا كذلك إيه؟ الخروج. إذن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. فهنا وحي بلدك الميت، ميت بإيه؟ بعدم النبات، فإذا جاء المطر احتيت وأنبتت من كل زوج بهيمة. نعم. هذا أولا إيش ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء، وهي جوامع اسق إيش فأول شيء اسق عبادك، لأنهم طبعا مقدمين على البهائم، ثم عطف عليه بإيش؟ بالبهائم، ثم وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، انشر رحمتك لانها تعم الجميع، واحي بايش بلدك الميت. اذا بالتدرج الاول فالاول، والثاني والثالث والرابع لمصلحة الاول والثاني، لان انتشار الرحمة تعم البهائم والاوادم، واحياء البلد الميت حيكون بالنبات فيرجع الى الانسان والحيوان.